أيها الأحبة الكرام، أعزي نفسي أولا في أم كم أكرمتنا وكم كانت كريمة على أهل القرآن، لمسنا فيها الوفاء والخلق الرفيع الذي تربت عليه في بيت القرآن. وعزي نفسي كابن من أبنائها وكتلميذ من تلامذة الشيخ محمد الليثي الذي دائما ننظر إليه أنه قدوة وأنه أسوة وأنه مدرسة عظيمة يلتمس منها كل فنون الهداوة التي لن تموت مع الزمن مهما طال عليها الزمن. أعزي أستاذي وشيخي الكبير الشمس التي لا تغيب في سماء أهل القرآن مولانا الشيخ محمد الليثي في رفيقة عمره ورفيقة كفاحه التي كانت وراء وكانت دائما وراء نجوم رحم الله أمنا الراحلة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جنات. أتقدم إلى أولادها وإلى أطهارها بالعزاء الكامل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما تلي الليلة من كتاب الله تبارك وتعالى نورا يتقاطر عليها في قبرها، وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يعوضنا فيها خيرا، وأن ينزل علينا وعلى أهلها الصبر والسلوان، وأن ينزل عليها شهاديد الرحمة والرضوان، وأن يلحقنا بها في الجنة آمنين مطمئنين. إنه على ما يشاء قدير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

عظيمة وعظيمة الصحة وعظيمة الشعر.

Oh, اللهم انزل علينا شهاديب الرحمة والرضوان.